بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 82 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نبدأ بكتاب جديد، وهو الإيمان بالكتب، بعد أن انتهينا من الإيمان بالملائكة. فالسؤال الأول في درس اليوم: ما معنى الإيمان بالكتب؟ ما هو معنى الإيمان بالكتب؟ كيف تكون مؤمنا بكتب الله سبحانه؟ لأننا مطالبون بالإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والجواب: الإيمان بالكتب هو يشمل عدة أمور. الأمر الأول: التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين. إذن هذا أول شيء، أن تؤمن بأن تصدق تصديقا جازما بأن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وعباده الصالحين الذي هم الرسل والأنبياء. فهذه الكتب تؤمن بالشيء الأول، أن تؤمن أنها منزلة من عند الله على أنبياء الله ورسله. والأمر الثاني: أن تؤمن بأنها كلام الله لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء سبحانه وتعالى وعلى الوجه الذي أراد. فكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله هي كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه حقيقة لا كلام غيره. فالقرآن هو كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله كما سيأتي، وجميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء كلها كلام الله سبحانه وتعالى. الثالث من المعاني: أن تؤمن بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الإنقياد لها والحكم بها. يعني أن تؤمن بكل ما في هذه من الشرائع، تؤمن بها إيمانا مجملا، تؤمن بجميع ما فيها من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه كان واجبا على كل أمة نزل عليها الكتاب أن يؤمنوا بكتاب نبيهم. يعني تؤمن بأن كل ما نزل فيها من الشرائع نؤمن بها، لأنه تشريع من الله نؤمن به على وجه الإجمال، نؤمن به على وجه الإجمال، وأنه في كل زمان في كل نبي يجب على أمته أن يؤمن بذلك الكتاب الذي نزل عليهم وبالكتب التي قبله. والرابع من الأمور: أن تؤمن أن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. يعني تؤمن أن التوراة تصدق ما قبلها من الكتب، وأن الإنجيل يصدق ما قبله من الكتب، وأن القرآن يصدق ما قبله من الكتب، وأنها لا يكذب بعضها بعضا لأنها كلام الله. ولهذا قال الله تعالى في الإنجيل: مصدقا لما بين يديه من التوراة. وقال الله سبحانه وتعالى عن القرآن: قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لما الكتب التي قبله. وتؤمن أن كل من كذب بشيء منها من الإيمان بالكتب، أن تؤمن بأن كل من كذب بشيء من هذه الكتب أو أبى عن الإنقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك. يعني لو أن في وقت التوراة كذبوا بالتوراة ولم ينقادوا لها الذين نزلت عليهم، أنهم يكفرون بذلك. وكذلك من نزل عليهم الإنجيل، لو أنهم كفروا بذلك وأبوا عن الإنقياد له وهم المخاطبون به، فإنهم يكفرون بذلك. وهكذا بعد نزول القرآن، من أبى الإنقياد للقرآن مع تعلق خطابه به فإنه يكفر بذلك. قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة ويعني هذا من عقوبة الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، استكبروا وأبوا الانقياد لها. فهذا لا بد من الإيمان وعدم التكذيب بشيء منها. ومن الإيمان بالكتب كذلك أن تؤمن بأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، يعني أن تؤمن بالنسخ، أن بعض الكتب ينسخ بعضا كما نسخ بعض شرائع التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة. هذا كله كلام الله سبحانه وتعالى يقوله، يخبرنا الله عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يقول لبني إسرائيل هذا، ثم قال: قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة. انظروا هذا الشرط الذي قلنا أنه يصدق بالكتب السابقة. قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن عيسى أحل لهم بعض الأشياء التي حرمت في التوراة، معنى ذلك أنه نسخ ذلك الحكم الذي كان حراما في التوراة أصبح حلالا في الإنجيل، فهذا يسمى النسخ وهو الإزالة وتغير الحكم، وله أنواع كثيرة إن شاء الله لعله يأتي بعضها. فأن نؤمن بأن الكتب الأولى ينسخ بعضها بعضا، أي أن بعضها ينسخ بعض. قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، معناه أن جاء في الإنجيل أشياء أحلها الله كانت في التوراة محرمة، معنى أنه نسخ ذلك الحكم. وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل وحتى في القرآن، هناك آيات منسوخة، آيات منسوخة نسخها الله سبحانه وتعالى، تنزل الآية ثم ينسخها الله بعد ذلك، إما أن ينسخ لفظها ومعناها، وإما أن ينسخ المعنى ويبقى اللفظ، وإما أن ينسخ اللفظ ويبقى المعنى كما هو معروف في أنواع النسخ. قال الله تعالى: قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا هو الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع عنهم الأغلال والإصر والأغلال التي كانت عليهم في الشرائع السابقة أن نسخت في شريعته صلى الله عليه وسلم وتغيرت. وقد كانت أمور كثيرة في الشرائع السابقة نسخها الله سبحانه وتعالى بالقرآن. فهذا هو المسألة التي تتعلق بالإيمان بالكتب، هذه عدة مسائل وتبقى عدة مسائل أخرى للدرس القادم إن شاء الله. فلا بد علينا أن نعرف ما معنى الإيمان بالكتب. بعض الناس لو تقول له: هل أنت محقق للإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ يقول: نعم، وملائكته وكتبه. لكنه ما يعرف ما معنى أنك تؤمن بالكتب. لا بد أن تؤمن بهذه الأشياء كلها كما ذكرنا من أول الدرس، تؤمن أن كلها منزلة من عند الله، تؤمن أن كلها كلام الله سبحانه لا كلام غيره، تؤمن بما فيها من الشرائع إجمالا ومن كانت يعني واجبة عليه في نفس الأمة التي نزلت عليهم يجب عليه أن يؤمن بها على وجه التفصيل، وتؤمن أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، وتؤمن أن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها وهو مخاطب بذلك أنه يكفر بذلك، وتؤمن بأن النسخ موجود في الكتب الأولى وأن بعض الكتب ينسخ بعضا وأن القرآن كذلك ينسخ ما قبله من الكتب كما سيأتينا ذلك بالتفصيل، وأخذنا الأدلة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.